ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا الصورة فيقول ما زال جبريل يوصيني بالجار، يعني ما زال يوصيني بالجار يعني ايه؟ كرر الوصية به تكرارا، خفت ان يكون سيورثه، يعني يجعل له من الايه؟ من الميراث. طب الجار ده حدوده ايه؟ ام قال لك حدوده الاقرب بابا اليك، وقالوا لك الى 40 زراع، وقال لك الى 40 دار. ام قال لك طيب هنا بيقول والجار ذي القربة، اداله حق القربة وحق مين؟ قال لك والجار الايه؟ الجنب. قال لك نعم، لان فيه جار قريب وجار مش قريب، جار بعيد، يبقى جنب يعني ايه؟ يعني بعيد. والصاحب بالجنب، الصاحب المرافق، وبالجنب يعني جنب فرح ايه؟ في جنب. ده مين هو؟ ام قال لك دي الزوجة، تمشي ولا ما تمشيش؟ الرفيق في السفر، لان الرفقة في السفر هيبقوا تملي ايه؟ ويا بعض، يبقى تنفع ولا ما تنفعش؟ التابع الذي يتبعك طمعا فيما عندك من رزق، سواء كان الرزق مال ولا رزق حل ولا رزق حرفة بيتعلم منك حاجة برضه. إذن الوال ملازم، يعني الايه؟ الملازم. طيب الخادم برضه يبقى ايه؟ من جنب. إذن كل حاجة بتوسع الدايرة ولا مش بتوسعش الدايرة؟ لما تحسب الدوائر بقى هتجدها تتداخل ولا لا؟ طب الجار اللي من 40 دار، 40 دار ولا 40 زراعة؟ هيبقى كل جار داخل في كفالة كم جار؟ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لك إن لم تقدر على شيء فأكسر ماء مرقك، ماء المرق ودي منه لجارك، المهم إيه؟ إن هو يتواصل وياه. أو الجار ذي القربة الذي قربته بالمعرفة، كتير أو في جيران بيبقى بينك وبين بعض إيه؟ ود، وفي جار ما تعرفش يمكن اسمه إيه؟ ولا لكش دعوة، أو ده الجار الإيه؟ الجار البني. والصاحب بالجنب وابن السبيل. الله، ابن السبيل، أنت تقول فلان ابن فلان، أكنك مش عارف أبوه، مش كده ولا لا؟ فلان من البلد الفلانية، ابن البلد الفلانية، ما أنتش عارف، من أولاد قبيلة كذا، ما أنتش عارف عنه حاجة أبدا، يبقى ده إيه هو ده؟ غريب، وانقطعت به كل الأسباب، حتى الأسباب الذي يتعرف بها، لو ابن مين ولا مننا بلد ولا تعرف عنه أي حاجة، يبقى ده ليه إيه؟ ساعة ما تشوف قولك ابن سبيل، ابن طريق يعني لا يجد مكانا ينسب إليه إلا الطريق، لا يجد أبا ينسب إليه، لا يجد أم، لا يجد قبيلة ولا أعمى تعرفت عنه حاجة، ابن إيه؟ ابن طريق. وما ملكت أيمانكم، إحنا كنا تكلمنا عن ملك اليمين، قلنا إن الإسلام إنما جاء لا ليشرع رقا، ولكن جاء لينهي رقا، وما دام بينهي الرق يعمل إيه؟ قال لك منابعه التي كانت موجودة قبل الإسلام تنسد، ولا يبقى إلا منبع واحد، هذا المنبع الواحد هو الحرب المشروعة، الحرب المشروعة، حرب المشروعة. طب ليه ما أطلقهمش زي ما؟ أم قال لك لا، لأن الحرب المشروعة عرضة أن يأخذوا من أبنائه وأنا أخذ من أبنائه، فلا أطلق أبناءهم إن جاءوا في يدي ليظل أبنائي أنا في أيديه، ولذلك انتهى إلى المعاملة بالمثل، معاملة اللي انتهى إليها العالم الإيه؟ حديث على الأول. وبعدين قال الذنب الذي تحدثه بينك وبين ربك لا يغفره لك حتى تعتق إيه؟ رقم. عملت ظهار تعتق إيه؟ رقم. حلفت يمين وطلع تعتق إيه؟ الله، كل المسائل رقبة رقبة. إذا العمال بيعمل إيه؟ ضيق المنابع ووسع المصارف. يبقى دي نية من يريد الإلغاء ولا لا؟ وقلنا برضو إنه حينما أباح لنا أن يتصل السيد بأمته برضو من تصفية الرق. ليه؟ لأنها إن تزوجت عبدا سيصير ابنها إيه؟ ولكن اذا خد سيدها وجت في عينه اللي ينجبها يبقى ايه؟ هيبقى ام ولد وحر. والى لقاء اخر ان شاء الله.